بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 14 من دروس سورة المائدة، ومع الآية 18، وهي قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. أيها الإخوة، قد يسأل سائل: لماذا يكثر الله جل جلاله من الحديث عن بني إسرائيل في القرآن الكريم؟ والجواب واضح جدا، لأنهم أهل كتاب ونحن أهل كتاب، نحن أهل القرآن، وأمراض أهل الكتاب معرضون لها نحن تماما. وحينما يحدثنا ربنا عن أمراض أصابت أهل الكتاب من قبل، فهذا أسلوب تربوي رائع اسمه التوجيه غير المباشر. فالأمراض التي وقع بها بنو إسرائيل المؤسف أننا وقعنا فيها. مثلا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ونحن نجامل ولا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر. وفي اللحظة التي نكف فيها عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدنا خيريتنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. علة هذه الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فإذا فقدت علة خيريتنا فقدنا خيريتنا، وأصبحنا أمة من الأمم ليس لنا عند الله شيء. إذن هذا مرض من أمراض بني إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، نحن فعلنا مثلهم، بل قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: يا رسول الله، أو كائن ذلك؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ ونعيش نحن في هذا العصر شيئا من هذه المصيبة، أن المعروف أصبح منكرا وأن المنكر أصبح معروف. إذن هذا مرض انتقل إلينا. فالحديث عن أمراض أهل الكتاب يعنينا بكل ما فيه. مرض آخر، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الله بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا يعبر عنه اليوم بازدواج المعايير وازدواج المكاييل. فالحد لا يطبق على كل الناس، يطبق على بعضهم، وهذا من أسباب هلاك الأمم. ومن أسباب هلاك الأمم بئر معطلة وقصر مشيد، يعني المرافق الأساسية معطلة، وأهل الغنى يتمتعون بحياة تفوق حد الخيال. بيوت فخمة جدا، إنفاق بغير حساب، والمرفق الأساسي للناس وهو البئر معطلة، وبئر معطلة وقصر مشيب. هذا مرض آخر من أمراض الأمم السابقة التي استحقوا عليها الهلاك موجود عندنا. يعني مليون لا يملكون واحدا، وواحد يملك مليونا. هذا المال ليس وفق تصميم الله عز وجل. حينما خلق الله المال خلقه ليكون متداولا بين كل الناس، فإذا تجمع في أيدي قليلة وحرمت منه الكثرة الكثيرة استحق هذا المجتمع الهلاك، لأنه مجتمع لا يرحم. القوي هو الغني فقط، والقوي لا يرحم والغني لا يرحم. أمراض كثيرة ألمت بني إسرائيل ونحن مرشحون أن نصاب بها. لذلك هذا مرض من هذه الأمراض، ادعاء أننا أمة محمد، ادعاء أننا أمة القرآن، يا أمة القرآن مو طبقين شيء منه، ادعاء أننا أمة خاتم الأنبياء والمرسلين، نحن أمة مختارة. تحدث ما شئت، الله عز وجل لم يقبل منا ذلك، لم يقبل منا ذلك، بدليل أنه يعذبنا في شتى بقاع الأرض. هذه آية إخوتنا، والله الذي لا إله إلا هو أكاد لا أجد آية متعلقة بأهل الكتاب تنطبق على المسلمين كهذه الآية. ادعاء، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. ليس كل المسلمين، كل فئة تدعي أن الله لها وحدها وأن الجنة لها وحدها، كل فئة، كل فقاعة من فقاعات العالم الإسلامي، كل فقاعة من فقاعات العالم الإسلامي تدعي أن الله لها وأنها الفرقة الناجية وأنها وحدها على حق وما سواها على الباطل وإلى النار. هل بعد هذا التمزق من تمزق؟ هل بعد هذه الشردمة من شردمة؟ أمراض أهل الكتاب وقعنا فيها. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله، هذا ادعاء. وأحباؤه، لو أن الله جل جلاله قبل دعواهم لما عذبهم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. هذا الدليل أنه ما قبل هذه الدعوة بل ردها، والدليل الموقف العملي. يعني إذا كنت تدعي أن لك علاقة بفلان حميمة، وأن إشارتك إليه أمر، وأنك إذا دخلت عليه قامت الدنيا ولم تقعد ترحيبا بك، فذهبت مع صديقك إلى مكتبه فلم يقل لك اجلس، ولم يلتفت إليك، ولم ينادك باسمك، نعم من أنت؟ ماذا تريد؟ كل الذي قاله من علاقة متينة وعلاقة وشيجة مع هذا الإنسان باطلة، بدليل أن فعل هذا الإنسان لا ينطبق على دعوة الأول، دعوة باطلة. أسوق لكم قصة أيها الإخوة، والحقيقة قصة ذات تعبير كبير، أن النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه حق ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كان إذا دخل عليه سعد بن أبي وقاص يقول هذا خالي، مداعبا له. والعظماء إذا داعبوا إنسانا فلمقامه الكبير، هذا خالي أروني خالا مثل خالي. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فد صحابيا بأمه وأبيه إلا سعدا. قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. ومع كل ذلك قال له عمر بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى، قال يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية. ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له فقط. هذه حقيقة أيها الإخوة تحل مليون مشكلة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سلمان فارسي ليس عربيا أصيلا، ليس من أرومة قريش، ليس له نسب عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: سلمان منا آل البيت. وقال الله عن عم النبي: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أين النسب؟ عم النبي: تبت يدا أبي لهب وتب، سلمان: سلمان منا آل البيت. هذا هو الدين. الناس سواسية كأسنان المشط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يجب أن تنطلق من أن أي إنسان خلقه الله عز وجل له عند الله مكانة لا تقل عن مكانتك. وإذا تمايز العباد فبعلمهم وباستقامتهم. العباد يتمايزون باستقامتهم وبإيمانهم، لأن قيمة الإيمان والعلم معتمدة في القرآن الكريم، ولأن قيمة العمل معتمدة في القرآن الكريم. أما قيم لا تعد ولا تحصى معتمدة عند أهل الأرض لا قيمة لها عند الله. يقول لك أنا أبيض، خير إن شاء الله. فلان ملون، قد يكون قلامة ظفر الملون تعدل عند الله مليون أبيض. هذه قيمة جاهلية تحت أقدامنا. كان أصحاب النبي إذا ذكروا سيدنا الصديق قالوا: هو سيدنا وأعتق سيدنا. سيدنا يعني بلالا. فقيمة اللون تحت أقدامنا. قيمة المال، الله عز وجل أعطى المال لمن لا يحب، أعطاه لقارون، وكان عليه الصلاة والسلام فقيرا. جاءه جبريل قال له: يا محمد، أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال: بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. يعني بالمئة فقير قد ينجو ثمانون، لكن بالمئة غني قد لا ينجو عشرة. الضعف المادي وضعف القوة أقرب إلى العبودية من قوة المال ومن قوة السلطة. فلذلك الله أعطى المال لمن لا يحب وأعطى القوة لمن لا يحب. هل يحب فرعونا؟ لا، جعله ملك مصر. ليس معنى هذا أن كل ملك كفرعون، لا. سيدنا سليمان آتاه الله الملك. يعني قيمة حيادية لا تقدم ولا تؤخر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل ماذا أعطاهم؟ قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذن أيها الإخوة، مقاييس الأرض المال. أندم الناس غني دخل ورثته بماله الجنة، ودخل هو بماله النار. دخل ورثته بماله الجنة لأن ورثته ورثوا مالا حلالا، أنفقه في طاعة الله فدخلوا به الجنة. أما هو كسب مالا حراما فدخل به النار. لذلك ما من ميت إلا وروح الميت ترفرف فوق النعش، تقول: يا أهلي يا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. قيمة المال لا قيمة لها. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. الإنسان الذي في الدرجة الدنيا اجتماعيا قد لا يستقبل، ألمه قد لا يستقبل. مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. لذلك قال تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. قد تجد المسكين والفقير يوم القيامة في أعلى مقام، وقد تجد الغني المترف يوم القيامة في أدنى مقام. إذاً حينما نعتمد قيماً أرضية لا نفلح، حينما نعتمد قيماً أرضية لا نفلح. قيم أهل الأرض المال، ومع المال القوة، ومع القوة الوسامة، ومع الوسامة الذكاء، ومع الذكاء الحسب والنسب. هذه قيم أهل الأرض لم تعتمد في القرآن الكريم إطلاقاً. إنما الذي اعتمد قيمة العلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والقيمة القرآنية المعتمدة قيمة العمل، ولكل درجات مما عملوا، والعمل الصالح يرفع قيمة العلم والعمل. فلذلك حينما نعتمد قيم أهل الدنيا لا نفلح، أما إذا اعتمدنا قيم القرآن نفلح. قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا ولو تولى عليكم عبد رأسه كالزبيبة. اسمعوا وأطيعوا ولو تولى عليكم عبد رأسه كالزبيبة. في نظام الإسلام عجيب جدا، جيش من كبار الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قائد الجيش شاب في 17 من عمره، أسامة بن زيد. يركب أسامة الناقة ويمشي أبو بكر خليفة المسلمين. هو أديب جدا، قال: والله يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن. قال: والله لا نزلت ولا ركبت، وما علي أن تغبر قدماي ساعة في سبيل الله. عين قائد جيش. الآن اضطر أبو بكر رضي الله عنه أن يبقي عمر، هذا عمر جندي تحت إمرة أسامة، إذا لا بد لخليفة المسلمين أن يستأذن أسامة في عمر. فقال له: أتأذن لي بعمر يا أسامة؟ هذا هو الإسلام، نظام ما بعده النظام. إلى جانب النبي غلام صغير، جاءت ضيافة، فبحسب ما ألف الصحابة من رسول الله يبدأون برسول الله ويثنون بالذي عن يمينه، وعن يسار النبي أشياخ كبار. قال له: يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ قال: لا والله لا أذن لك. هذا نظام. هذه الأمة التي هي الآن تعشعش فيها الفوضى، أنا أقول لعلهم فحصوا دم العربي وجدوا فيه كرية حمراء وكرية بيضاء وكرية فوضى، لكن أجدادنا السلف الصالح كانوا على مستوى من النظام يفوق حد الخيال، ما فتحوا الأرض بالفوضى. الآن لو ذهبت إلى الحج أو إلى العمرة، أنت مع من؟ مع إنسان سيؤدي أعلى فريضة في الإسلام. يركبون في طائرة، والطائرة لا يمكن أن تقلع من دون واحد من هؤلاء، وهذا الواحد له محل مرقم لا يمكن أن يجلس في محل آخر. انظر إليهم على سلم الطائرة كيف يتزاحمون، أين عقلهم؟ لا يمكن أن تقلع الطائرة من دون واحد من هؤلاء، ولا يمكن أن تجلس في مكان غير مكانك، ومع ذلك ترى التدافع والشد. عجيب الأمر، أين العقل؟ فنحن أمة النظام، نحن أمة الحضارة، ولكن الذي يؤسف له أن واقعنا ليس في مستوى ماضينا. إذا حينما نعتمد قيمة العلم والعمل نرتقي إلى الله، أما إذا اعتمدنا قيما أخرى كقيمة القوة والمال لا نرتقي إلى الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلث دينه، من جلس إلى غني فتضعضع له، أي تمسكن له، أي شكى له همه، استعطاف قلبه، ذهب ثلث دينه. والله لو افتتحت جمعية لتعطي الناس حاجاتهم، والله أول من يأتيك الأغنياء ليأخذوا منك. بينما الصحابة الكرام حينما هاجر أصحاب النبي الكريم أهل مكة إلى المدينة، ما من أنصاري إلا وعرض على أخيه المهاجر نصف ماله ونصف بستانه وإحدى حانوتيه، وما سجل التاريخ أن مهاجراً أخذ من أنصاري شيئاً، بل كان قولهم بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق. الآن إن أعطيت إنسان عطاء تلبية لحاجته لا يعمل، يجد الأخذ أريح من العمل، كأنك تعلمه الكسل. في أمراض، والله في أمراض بالعالم الإسلامي شهد الله كأنها أمراض وبيلة، أمراض عضالة، الرغبة بالكسل، هيك استلقاء، تأمل، متابعة أخبار، تقييم الناس، لا يقدم شيئاً. بالمناسبة أنا من عادتي أنني، وهذا حال أي مؤمن وأرجو أن أكون كذلك، تعظيم النبي إلى درجة غير معقولة، لأنه سيد الخلق وحبيب الحق، ولأنه لا يخطئ، معصوم، وإنني أحتقر واحداً لا يخطئ. من هو الذي لا يخطئ ويحتقر؟ هو الذي لا يعمل، ما عمل شيء حتى يغلط، لا يعمل إذاً لا يخطئ، هذا أحتقره. أما أي إنسان قدم شيء وفي مع الشيء خطأ، الخطأ يغفر ونكبر هذا الشيء. فمن لا يعمل لا يخطئ. أنا أتمنى أن نعود إلى سيرة أصحاب النبي عليهم رضوان الله، نعود إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف عامل أصحابه وكيف أحبه أصحابه، وكيف كانوا علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، وكيف كانوا رهباناً في الليل فرساناً في النهار، وكيف أعطوا كل شيء، وكيف ضحوا بالغالي والرخيص والنفس والنفيس. أيها الإخوة، هذه آية متعلقة بأهل الكتاب، ولكنها والله الذي لا إله إلا هو تنطبق علينا أشد الانطباق. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هذه دعوة، ولك أن تقول ما شئت. هلا قل أنا أعظم مؤمن بالأرض، كلام فارغ، كلام تلقيه على عواهنه. هلا قل معي مليار دولار، خير إن شاء الله، مضطر لرغيف خبز، اللي معه مليار ما بيطلب رغيف خبز. فدائما السلوك لا يؤكد الدعوة، الدعوة عريضة جدا، أما السلوك ضعيف جدا. فلذلك ربنا عز وجل متكفل بأن يضع الإنسان في حجمه الصحيح. كيف؟ بعمل، يضع الإنسان في ظرف، هذا الظرف دقيق جدا، تمتحن دعوة، فإما أن يصمد وأن يأتي عمله موافقا لدعواه، وإما أن يسقط فيكون الله قد امتحنه ويكون قد فرزه. لذلك الآية الكريمة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هي قضية سهلة، تقول أنا معي دكتوراه، أخي من أين أخذت هذه الشهادة؟ بمعلوماته ولغته، هذا لا يؤكد ذلك. والله مرة يعني قصة طريفة جرت معي، دعيت إلى عزاء، في إنسان بهذا العزاء توهمته أحد علماء الحديث في هذه البلدة، ظننته كذلك لأن له شكلاً يشبه ذاك 100%، ألقى كلمة صدقه أنه رفع المفعول به فحينما رفع المفعول به أيقنت 100% أنه ليس هذا العالم، من كلمة من ضمة، لأن ذاك العالم يعني مستحيل على سليقته وعلى علمه أن يرفع المفعول به. فلما رفع المفعول به أيقنت أنه ليس هذا الذي توهمته، من كلمة واحدة. أنت تكلم ما شئت، ادعي أنك مؤمن كبير، ادعي، لكن تصرف واحد يسقطك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله عز وجل ابتلاءاته عجيبة، كل إنسان يضعه في ظرف يكشف على حقيقته. إنسان يقول لأمه ليل نهار: يا أمي، حينما أتزوج سأكون أنا وزوجتي في خدمتك. قال هذا الكلام 30 عاما ثم تزوج. يعني الله عز وجل يخلق ظرف، ينشأ شجار بين أمه وزوجته، فيأتي ويسمع من زوجته فقط ويغضب ويتوعد وينظر إلى أمه نظرة قاسية ويقول: كل البلاء منك. إذن كل كلامه السابق تحت قدمك كلام بكلام. يعني أنا أرى الأخ الذي يحلق يستخدم المقص يمكن 20 قصة في الهواء وواحدة على الشعر، وهذا كلام أهل الناس كلام بكلام. أنا مؤمن وأنا كذا وأنا كذا، تجي على التطبيق العملي بعيد عن هذا الذي قاله بعد الأرض عن السماء. لذلك كلما رأيت من سقوط الناس ومن تقصير الناس ومن أن البنية التحتية لا ترضي الله عز وجل، تعلم لماذا تخلى الله عنا. تعلم والله الذي لا إله إلا هو، وإن شاء الله لا أحنث بهذا القسم، أنه لو وجد في العالم الإسلامي 12,000 مؤمن كما يريد الله عز وجل لن يهزموا في الأرض. 12,000 مؤمن. ليقل لي أحدكم: من أين جئت بهذا الكلام؟ أقول: جئته من حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث يقول: لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. لن تغلب، 1,200,000,000 غثاء كغثاء السيل، واحد كألف من الصحابة، وألف كأف من الناس في آخر الزمان. مرة ذهبت إلى العمرة أكرمني الله بها، لكني اخترت طريقا قديما الذي يمر على موقعة بدر. والله وقفت ساعة وتأثرت تأثرا شديدا، وجدت الناس يجلسون يمدون المدات، يأكلون أطيب الطعام، يركبون أفخر المركبات. فقلت كلمة: والله هذا الطقم الذي أمامي غير الطقم الذي عاش مع النبي. أين الثرى من السرية؟ محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والله بعضنا يقسو على بعض. هلأ أنت أمام القوي كالذر، أما أمام أخيك المؤمن تريد أن تذبحه من الوريد إلى الوريد. جردك كلك علاقة مع إنسان مسلم أبدا لا يرحمك أبدا، أما أمام قوي يخضع. ما صفة المؤمنين؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الآن بالعكس، أمام الكافر كالير، أما أمام مؤمن يقوى ويزبد ويرعب ويرغي. أيها الإخوة، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. أكبر دليل على أن الله لم يقبل دعواهم أنه يعذبهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم. نعاني ما نعاني من كل لون من كل ألوان المصائب، الدليل أن الله لم يقبل دعوانا أننا أمة محمد، أمة خاتم الأنبياء. يا أمة القرآن، كلام يعني أنا أقول لكم كلمة هي مؤلمة الحقيقة، وأنا أعتمد الحقيقة المرة لأنني أعتقد أنها أفضل مرة من الوهم المريح. في حرب العراق، هل هناك مسجد في العالم الإسلامي لم يقنط في الصلوات ويدعو على أعداء الله أن يدمرهم وأن يجعل بأسهم بينهم وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم؟ لم يكن كذلك، لأن النصر له شروط لم تكن متوافرة عندنا، فالكلام لا يقدم ولا يؤخر. يعني طالب ما درس أبداً وفات على الامتحان، يا رب ما لي غيرك، يا رب أنت الموفق، يا رب ألهمني الصواب، ما لك آلي ولا كلمة. هذا كلام بكلام، لم تأخذ بالأسباب. الإيمان أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. فإن لم تأخذ بالأسباب لا تطمع، لكن الله رحيم، لم يطالبنا أن نأخذ بالأسباب المكافئة للطرف الآخر، لا، بالأسباب المتاحة. قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والله مرة أيها الإخوة أنا أتكلم من ألم، كنت في أحد الحجات أقمت 15 يوما زيادة عن الوقت المطلوب، فأردت أن أقبل الحجر الأسود مرة في حياتي، فذهبت إلى الحرم المكي في يوم قائض 56 حرارة وقبيل العصر، وهذا أفضل وقت لقلة الزحام. والله وجدت 50 شخص ليس غير، ولو اصطفوا في نسق لقبلوا جميعا الحجر الأسود. رأيت زحام، رأيت تدافع، رأيت شد، حتى أن امرأة خرجت من دون حجاب من بين الرجال. قلت هؤلاء يخيفون العالم؟ 50 إنسان لا يستطيع أن يقف في نسق، هؤلاء يخيفون العالم؟ الأمر مؤلم جدا أيها الإخوة. أنا لا أتكلم عن الناحية السوداء في حياتنا، لكن هذه الناحية السوداء موجودة وهي سبب تخلي الله عنا، ما في نظام. والله أيها الإخوة لما عدنا من الحج في تأخر أكثر من 5 ساعات الطائرة أو 7 ساعات، قدموا شطيرة وعلبة عصير، الذي لم يصب شطيرة أو عصيرا سب الدين وقد أنهى حج بيت الله الحرام. أي الحجاج نماذج تطلع من جلدك منهم. هؤلاء المسلمون، هؤلاء الذين وصفهم النبي علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، طبعا لا أعمم حاشا لله، والله في حجاج أولياء، لكن كمجموع في تقصير كثير جدا كمجموع. أين هذه الأمة التي أطاعت الله عز وجل؟ أمراض بني إسرائيل عندنا، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ أما أنتم الآن ما دمتم لم تستقيموا على أمر الله بل أنتم بشر ممن خلق. كم أيام إنسان يكون رقم فقط، ما له قيمة إطلاقا، رقم لا شأن لك عند الله، ما قدمت شيئا حتى ترتقي إلى الله، بل أنتم بشر ممن خلق. مرة كنت بالخليج قبيل العدوان، وكان في دعوة إلى مقاطعة البضائع الأجنبية، الدول المساندة إلى اليهود. والله إنسان قال لي أمن لي البديل قبل أن تطالبني أن أقاطع البضائع الأجنبية. قلت له مثل ماذا؟ قال لي البيبسي. أخونا ما له مستعد يتخلى عن البيبسي فقط من أجل قضية أمته. هلا لما صار في اختيار إحدى المغنيتين، كم اتصال صدر من العالم الإسلامي؟ 79 مليون اتصال. إنه قضية مصيرية، قضية أمة، أي المغنيتين سوف تفوز؟ هذه أمة الإسلام، أمة الغناء والطرب، أليس كذلك؟ هكذا. لذلك وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. مع هالكم الهائل، مع هذه الأمم المعذبة، وأنا أقول هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله. والله المسلم ما له قيمة بقرش، أما إذا وقعت طائرة وفيها ركاب من الطرف الآخر، دية كل راكب 500 مليون، 10 ملايين دولار، سوف ندفعها مرغمين. 270 مليار، 2,700,000,000,000 دية 270 راكب. أما هذه الألوف المؤلفة التي قتلت في حرب الخليج، وفي شيء قتلت خطأً، يعني خطأً مات 125 200، هي بلاش، القيمة صفر. هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله. إذا الإنسان ما فكر، يبدأ بنفسه، يبدأ ببيته، يبدأ بعمله، يبدأ بأولاده. ما كلفك الله فوق ما تطيق، ابدأ بمن تعود. أقم الإسلام في نفسك، أقمه في بيتك، أقمه في عملك، ربي أولادك حتى تستحق أن تسأل الله النصر. أيها الإخوة، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يعني تتوب إلى الله وأنت معافى يغفر لك، لا تتوب تأتي الشدة كي تحملك على التوبة، تماما كما يقول الطبيب لمريضه: في معك التهاب، معي لحاد، إما أن تطبق نظام حمية قاسي جدا فلعلك تشفى من هذا المرض، أو تحتاج إلى عملية جراحية، الأمر بيدك. تحب معالجة دوائية من دون عملية جراحية، تحتاج إلى حمية عالية جدا، تؤثر الطعام والشراب، انتظر أن تنسقب المعدة وأن تضطر إلى إجراء عملية لترقيع المعدة، يا دوائية يا عملية جراحية. هي معنى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هي تعود على الإنسان، من شاء أن يغفر له من دون مصيبة فليتوب، ومن لم يشاء أن يغفر له من دون مصيبة فلينتظر من الله المصيبة. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. كل شيء بيد الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.